بعيدا عن اب يدلله. ثم ماتت امه وهو ابنه 5 سنين، ثم مات جده وهو ابنه 6 سنين، وعاش مع عم كثير العيال فقير ليربى تربية خسنة بعيدا عن التدليل، بعيدا عن المال الذي يفسد والتدليل الذي يفسد، ليستشعر المسؤولية منذ صغره. تعالوا الى القصة. فبينما هو يلعب مع الغلمان اذ اقبل طائران ابيضان كأنهما نسران، وفي رواية فاقبل رجلان عليهما ثياب بيض، في رواية اخرى احدهما جبريل. فقال احدهما لصاحبه اهو هو؟ قال الاخر نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقا فأخرج منه علقتين سوداوين، وكان الذي تولى ذلك جبريل، فلما نزعه قال هذا حظ الشيطان منك. ثم قال لصاحبه ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي. ثم قال ائتني بماء برد، فغسل به قلبي. في رواية غسله جبريل في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه اللي هو القلب، ثم اعاده مكانه، ثم قال ائتني بالسكينة، ائتني بالسكينة، فذره في قلبي. ثم قال احدهما لصاحبه حصه، فحافه وختم عليه بخاتم النبوة. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه قصة شق الصدر، وقد بقي اثر الخيط المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم وفي بطنه. تتمة الحديث، ثم قال احدهما لصاحبه زنه بعشرة من امته فوزنني بهم فوزنتهم. قال زنه بمئة فوزنني بهم فوزنتهم. قال اجعله في كفة واجعل الفا من امته في كفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا انا انظر الى الالف ذوقي اشفق ان يخر علي بعضهم. كفت الرسول ما صلى عليه، طفت لدرجة ان الكفة اللي فيها الالف السحلاي، لدرجة ان الرسول كان خايف لا الالف يقع عليه. فقال دعه، لو ان امته اذنت به لمال بهم. فانطلقا وتركان. هذه قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم. وهكذا دائما في احداث السيرة يضل كثير من الناس ضلالا بعيدا بسببها باحد طرفين، اما الغلو واما الاجحاف. فاصحاب الغلو تسمع في هذه الايام في المساجد وعلى المنابر ومن خلال الاذاعة حتى والتلفاز، تسمع عجبا، تسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وانما هو مخلوق من نور. وهذا كلام باطل، باطل بالمرة. وانما تجد ان النصارى عبدوا 3 ويريد بعض المسلمين للمسلمين ان يعبدوا الهين 2، الله ومحمد.

بقول لو قالوا لك 100 النهاردة تقدر تروح تجيب لنا منهم كام؟ هي دي وزنك، هي دي قيمتك، هو ده وجودك. النهاردة امتنا ملهاش وزن على الاطلاق على مستوى العالم، صح ولا لا؟ ليه؟ لانك انت مالكش وزن في بيتكم، مالكش وزن في بيتك ولا في منطقتك، مالكش وجود ولا اثر. قلت لكم ان لازم كل واحد مننا يدور له على دور في خدامين ربنا، وظيفة بخدمة دين ربنا. لما اقول لك انت وظيفتك ايه عند ربنا، اذا قلت لي ولا حاجة تبقى انت ولا حاجة، تبقى شغال حسابك. احبتي في الله، ينبغي ان يوجد كل منا لنفسه وزنا، والوزن مش بالتخن وبالطول والعرض والاكل والشرب ولا بالسلاح ابدا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له ساقان تتلاعب بها الرياح اذا عدا، ومع ذلك قال رسول الله تضحكون من دقة ساقي عبد الله، والله انهما في ميزان الله اثقل من جبل احد. يمكن كانت ساقة عبد الله بن مسعود زي الصباعين دول كده، لكن في ميزان الله اثقل من جبل احد. يبقى مش ببطنك ولا بكتافك ولا بعضلاتك ولا بمخك، وانما الثقل بثقل الايمان في قلبك. الدليل، الدليل ايه؟ ان رجلا يؤتى به يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر ذنوب. والله انا بحبكم في الله. يؤتى بالرجل له 99 سجل للذنوب، حديث كلكم حافظينه طبعا، ما هو في احاديث كده الامة كلها حفظاها، من اما بالناس فليخفف. او حديث اللي له طاقة فيها ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وزنت مقابل 99 سجل لسيئات فرجحت كفت لا اله الا الله، ذلك انه لا يدخل مع اسم الله سيد. هنقول ان كل مسلم موحد له بطاقة زي دي ولا لا؟ كل اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله له بطاقة زي دي، ولكن بعض الموحدين هيدخل النار رغم ان له بطاقة. اذا التقل مش في ورق البطاقة، الورقة اللي مكتوب عليها البطاقة، مال الثقل في ايه؟ قال ابن كثير في كتابه القيم النهاية في الفتن والملاحم، ذلك ان الرجل يوزن مع بطاقته، وانما تثقل البطاقة على قدر ما في قلبه من يقين بكلمة التوحيد. هو ده اللي يتقلك، ايمانك بلا اله الا الله ده اللي يتعلك وزن، ده اللي يتعلك وجود، ده اللي يخلي لك قيمة. الشاهد انه جاء الغلمان يسعون الى امه مرضعة يعني، فقالوا ان محمدا قد قتل. قالت حليمة اذ اتانا اخوه يستد، فقال لي ولابيه، فقال لي ولابيه ذاك اخي القرشي قد اخذه رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعا فشق بطنه فهما يسوطانه. قالت فخرجت انا وابوه نحوه زوجها يعني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت الى امي فاستقبلوه وهو منتقع اللون. وشه أصفر كانت حليما. فوجدناه قائما ملتقعا وجهه. قالت فالتزمته خدت في حضني والتزمه أبوه. فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرتها بالذي لقيت. قالت فرجعنا به إلى خبائنا. قالت وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. قال لها بس الحد لحد كده وكويس ودي عند اهله قبل ما ايه يجرى له حاجة بعد اللي حصل له. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشفقت ان يكون قد التبس بي. فقالت اعيذك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا الى امي. قالت حليمة فاحتملنا فقدمنا به على امه. فقالت ما اقدمك به يا ضئر؟ ايه اللي جابك؟ جبت لي؟ قالت ما اقدمك به يا ضئر؟ الضئر هي المرضعة. وقد كنت عليه حريصة وعلى مكثه عندك. قالت فقلت قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت عليه الاحداث فاديته اليك كما تحبين. قلت لا مفيش حاجة بس انا خايف عليه تجرى له حاجة انا اديهولك ايه سليم ونبقى اديت امانتي وذمتي. قالت حليمة قالت لها امه ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك. قالت فلم تدعني حتى اخبرتها. لا لا اسمعون كنت حريصة انه ابدا ما تسيبهوش وجايبهولي النهارده بايدي اكيد في حاجة حصلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك. فلم ايه يعني ايه لم يرعها؟ ما خفتش. قلت لها في اتنين جم وشقوا بطني وطلعوا قلبي وعمل ما تخبطش ما فتعتش ما خفيتش. قالت اني رأيت اني قد خرج مني نورا اضاءت منه بصور الشام. قالت لا ما تخافش انا مطمنة قوي للولد ده لان انا لما حملت بيه شفت اني خرج مني ايه نور اضاء قصور الشام. قالت حليمة اني خفت عليه. فقالت امه افتخوفت عليه الشيطان؟ قالت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل وان لابني لشأنا افلا اخبرك خبره افلا اخبرك خبره؟ قالت قلت بلى. قالت رأيت حين حملت به انه خرج مني نور اضاء لي قصور بصرة من ارض الشام ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان اخف ولا ايسر منه ولقد وقع حين ولدته انه لواضع يديه بالارض رافع رأسه الى السماء. دعيه عنك وانطلب في راشدة. هذه بشريات. وقد ذكرت لكم قبل ذلك ان ام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت على الشرك وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ان يستغفر لامه فلم يأذن له واستأذن ربه ان يزور قبرها فأذيناه. علمنا ذلك واعتقدناه وان كنا لا نزيد فيه استرسالا لان هذا مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسترسل في الكلام فيه